وباب صلاة العيدين. المسلمون لهم عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، والله تبارك وتعالى جعل لهذين العيدين أحكاما، ومن هذه الأحكام الصلاة، صلاة العيدين، صلاة عيد الفطر، صلاة عيد الأضحى. يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها. واختلف أهل العلم في صلاة العيد، هل هي فرض عين أو فرض على الكفاية أو سنة؟ والأكثر على أنها سنة، والأظهر على أنها فرض على الكفاية، فرض على الكفاية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحيض وذوات الخدور، وهن البنات المقبلات على الزواج، أن يحضرن العيد، وأن يعتزل الحيض المصلى لا يصلين الحيض، لا يشاركن في الصلاة، لأن الحاض لا تصلي، ولكن يحضرن العيد ويحضرن دعوة المسلمين ويحضرن الخير. ومن هذا أخذ بعض أهل العلم وجوب صلاة العيد، وذهب الأكثر على أنها إما أن تكون سنة مؤكدة أو تكون فرضا عن كفاية، للحديث المشهور حديث طلحة بن عبيد الله صحيحين، أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا علي؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. قال: لا إلا أن تتطوع. فقالوا: صلاة العيد من هذا الباب. وهذه الصلاة يختلف وقتها بالنسبة لعيد الفطر إلى عيد الأضحى كما سيأتي. نعم.